بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 226 من البداية والنهاية. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يحمس الناس حمسا شديدا فصمدت له، فلما حملت عليه السيف والول فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أضرب به امرأة. وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما عرضه طلبه منه عمر فأعرض عنه، ثم طلبه منه الزبير فأعرض عنه، فوجدا في أنفسهما من ذلك، ثم عرضه الثالثة فطلبه أبو دجانة فدفعه إليه فأعطى السيف حقه. قال: فزعموا أن كعب بن مالك قال: كنت في من خرج من المسلمين، فلما رأيت مثل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاورت، فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يحوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت جرز الغنم. قال: وإذا رجل من المشركين ينتظر وعليه لأمته، فمضيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة. قال: فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت وركه وتفرق فرقتين، ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة مقتل حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق: وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء، وكذلك قتل عثمان بن طلحة وهو حامل اللواء وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن يخضب الصعدة أو تندقى. فحمل عليه حمزة فقتله، ثم مر به سباع بن عبد العزة الغبشاني، وكان يكنى بأبي نيار، فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وكانت أمه أم أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي، وكانت ختانة بمكة، فلما التقيا ضربه حمزة فقتله. فقال وحشي غلام جبير بن مطعم: والله إني لأنظر لحمزة يهد الناس بسيفه، ما يليق شيئا يمر به مثل الجمل الأورق، إذ قد تقدمني إليه سباع. فقال حمزة: هلما يا ابن مقطعة البذور، فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه، وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه، فأقبل نحوي فغلب فوقع، وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي، ثم تنحيت إلى العسكر، ولم يكن لي بشيء حاجة غيره. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن الفضل بن عياش ابن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت أنا وعبيد الله ابن عدي بن النجار خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار أحد بني نوفل ابن عبد مناف في زمن معاوية، فأدربنا مع الناس. فلما مررنا بحمصة وكان وحشي مولى جبير قد سكنها وأقام بها، فلما قدمناها قال عبيد الله بن عدي: هل لك في أن نأتي وحشيا فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله؟ قال: قلت له إن شئت. قبل المتابعة في الحاشية: سنته الثنية الجمع الثنايا من الأسنان. متابع: فخرجنا نسأل عنه بحمص، فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه: إنكما ستجدانه بفناء داره، وهو رجل قد غلبت عليه الخمر، فإن تجداه صاحيا تجدا رجلا عربيا، وتجدا عنده بعض ما تريدان، وتصيبا عنده ما شئتما من حديث تسألانه عنه، وإن تجداه وبه بعض ما به فانصرفا عنه ودعاه. قال: فخرجنا نمشي حتى جئناه، وإذا هو بفناء داره على طنفسة له، وإذا شيخ كبير مثل البغاث، وإذا هو صاحي لا بأس به. فلما انتهينا إليه سلمنا عليه، فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدي، فقال ابن عدي بن الخيار: أنت؟ قال: نعم. قال: أما والله ما رأيتك مذ ناولتك أمتك السعدية التي ناولتك أمتك السعدية التي أرضعتك بذي طوى، فإذا ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك بعرضيك فلمعت إلى لي قدماك حتى رفعتك إليها، فوالله ما هو إلا أو وقفت علي فعرفتهما. قال: فجلسنا إليه فقلنا: جئناك لتحدثنا عن قتل حمزة كيف قتلته؟ فقال: أما إني سأحدثكما كما حدثت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين سألني عن ذلك. كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعمي فأنت عتيقه. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر به وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة. فلما رآه حمزة قال: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال: فوهزت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنتي حتى خرجت من بين رجليه، فذهب لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر وقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، إنما قتلته لأعتقه. فلما قدمت مكة اعتقت، ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف فمكثت بها. فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تعيت علي المذاهب، فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل: ويحك، إنه والله لا يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحق. قال: فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المدينة، فلم يروعه بي إلا قائما على رأسه أشهد شهادة الحق. فلما رآني قال لي: أوحشي أنت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قعد فحدثني كيف قتلت حمزة. قال: فحدثته كما حدثتكما. فلما فرغت من حديثي قال: ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. قال: فكنت أتنكب برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله عز وجل. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة، قبل المتابعة في الحاشية، واحد: طنفسة، الجمع طنافس، وهي نقال للبسط والثياب والحصير. اثنان: المغاف، طائر بطيء الطيران يضرب به المثل في الضعف. ثلاثة: تعيت، ضاقت فلم اهتد. متابعة: خرجت معهم وأخذت حربة التي قتلت بها حمزة، فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائما وبيده السيف وما أعرفه، فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يريده، فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه، وشد عليه الأنصاري بالسيف، فربك أعلم أينا قتله، فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقتلت شر الناس. قلت: الأنصاري هو أبو دجانة سماك بن خرشة كما سيأتي في مقتل أهل اليمامة. وقال الواقدي في الردة: هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. وقال سيف بن عمرو: هو عدي بن سهل، وهو القائل: ألم ترى أني ووحشيهم قتلت مسيلمة المفتتن، ويسأل الناس عن قتله، فقلت: ضربت وهذا طعن. والمشهور أن وحشيا هو الذي بدره بالضربة وثفف عليه أبو دجانة، لما روى ابن إسحاق عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن ابن عمر قال: سمعت صارخا يوم اليمامة يقول: قتله العبد الأسود. وقد روى البخاري قصة مقتل حمزة من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبد الله بن عدي بن الخيار. فذكر القصة كما تقدم، وذكر أن عبيد الله بن عدي كان معتجرا عمامة لا يرى منه وحشي إلا عينيه ورجليه، فذكر من معرفته له ما تقدم. وهذه قيافة عظيمة كما عرف مجزز المدلجي أقدام زيد وابنه أسامة مع اختلاف ألوانهما. وقال في سياقته: فلما صف الناس للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال له: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذلك آخر العهد به، إلى أن قال: فلما قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرج إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما قال أعيد فكان من أمره ما كان قال. فإذا رجل قائم في سلمة جدار كأنه جمل أو رقم ثائر الرأس، قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من كتفه، قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. في الحاشية: واحد ابن هشام، اثنان ذفف أجهز عليه، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي، أربعة معتجرا أي ألف العمامة على الرأس، خمسة خيافة أعيد قيافة مع معزفة بالأمة باللأمة معزفة باللأمة، ستة كمنت اختفيت كمن أعد كمينة، سبعة سلمة خلل أو كسر. وتابع: قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قاتلت أعيد يقول فقالت جارية على ظهر البيت وأمير المؤمناء قتله العبد الأسود. قال ابن هشام فبلغني أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان، فكان عمر بن الخطاب يقول قد قلت إن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة. قلت وتوفي وحشي بن حرب أبو دسمة ويقال أبو حرب بحمص، وكان أول من لبس الثياب المدلوكة. قال ابن إسحاق فقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى قتل، وكان الذي قتله ابن قمأة الليثي وهو يظن أنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال قتلت محمدا. قلت وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن سعيد بن المسيب أن الذي قتل مصعبا هو أبي بن خلف، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق كان اللواء أولا مع علي بن أبي طالب، فلما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لواء المشركين مع عبد الدار قال نحن أحق بالوفاء منهم. أخذ اللواء من علي بن أبي طالب فدفعه إلى مصعب بن عمير، فلما قتل مصعب أعطى اللواء علي بن أبي طالب. قال ابن إسحاق وقاتل علي بن أبي طالب ورجال من المسلمين. قال ابن هشام وحدثني مسلمة بن علقمة المازني قال لما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحت راية الأنصار وأرسل إلى علي أن قدم الراية، فقدم علي وهو يقول أنا أبو القصن، فناداه أبو سعد ابن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين هل لك يا أبا القصم في البراز من حاجة؟ قال نعم، فبرزا بين الصفين فاختلفا ضربتين فضربه علي فصرعه ثم انصرف ولم يجهز عليه، فقال له بعض أصحابه أفلا أجهزت عليه؟ فقال إنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم وعرفت أن الله قد قتله. وقد فعل ذلك علي بن أبي طالب يوم صفين مع بسر بن أبي أرطأة لما حمل عليه ليقتله أبدى له عورته فرجع عنه، وكذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه علي في بعض أيام صفين أبدى من عورته فرجع علي أيضا ففي ذلك يقول الحارث بن النضر: أتى كل يوم فارس غير منتهن، وعورته وسط العجاجة بادية، يكف عنها عنه علي سنانه، ويضحك منها في الخلاء معاوية. وذكر يونس عن ابن إسحاق أن طلحة بن أبي طلحة العبدري حامل لواء المشركين يومئذ دعا إلى البراز فأحجم عنه الناس، فبرز إليه الزبير بن العوام فوثب حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه، فأثنى عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قال: إن لكل نبي حواريا أو حواري الزبير. وقال: لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، المدلوكة ما دلكت بطيب أو غيره. اثنان، العجاجة، الغبار والدخان في المعركة. ثلاثة، صحيح البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. مسلم في فضائل الصحابة. متابع: لما رأيت من إحجام الناس عنه. وقال ابن إسحاق: قتل أبا سعد بن أبي طلحة سعد بن أبي وقاص، وقاتل عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلع، فقتل نافع بن أبي طلحة وأخاه الحلاس، كلاهما يشعره سهما فيأتي أمه سلافة فيضع رأسه في حجرها فتقول: يا بني من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا حين رماني يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلع. فنذرت إن أمكنها الله فأعيد: فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم لم تشرب فيه الخمر، وكان عاصم قد عاهد الله ألا يمس مشركا أبدا ولا يمسه، ولهذا حماه الله منه يوم الرجيع كما سيأتي. قال ابن إسحاق: والتقى حنظلة بن أبي عامر واسمه عمرو، ويقال عبد عمرو بن صيفي، وكان يقال لأبي عامر في الجاهلية الراهب لكثرة عبادته، فسماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الفاسق لما خالف الحق وأهله، وهرب من المدينة هربا من الإسلام ومخالفة للرسول عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وحنظلة الذي يعرف بحنظلة الغسيل لأنه غسلته الملائكة كما سيأتي هو وأبو سفيان، صخر بن حرب، فلما علاه حنظلة رآه شداد بن الأوس وهو الذي يقال له بن شعوب، فضربه شداد فقتله، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن صاحبكم لتغسله الملائكة، فاسألوا أهله ما شأنه. فسألت صاحبته، قال الواقدي: هي جميلة بنت أبي بن سلول، وكانت عروسا عليه تلك الليلة، فقالت: خرج وهو ذنوب حين سمع الهاتفة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كذلك غسلته الملائكة. وقد ذكر موسى بن عقبة أن أباه ضرب برجله في صدره وقال: ذنبان أصبتهما، ولقد نهيتك عن مصرعك هذا، ولقد والله كنت وصولا للرحم برا بالوالد. قال ابن إسحاق: وقال ابن شعوب في ذلك: لأحمين صاحبي ونفسي بطانة مثل شعاع الشمس. وقال ابن شعوب: ولولا دفاعي يا ابن حرب ومشهدي، لألفيت يوما النعف غير مجيبي، ولولا مكر المهرة بالنعف فررت عيد ولولا مكر المهرة بالنعف فرفرت عليه ضباع أو ضراء كليبي. وقال أبو سفيان ولو شئت نجتني هميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوبي وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت بغروبي أقاتلهم وأدعي يا لغالب وأدفعهم عني بركن صليبي فبكى ولا ترعى مقالة عادل ولا تسأمي من عبرة ونحيبي أباكي وإخوانا له قد تتابعوا وحق لهم من عبرة بنصيبي. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ابن هشام في السيرة في سيرته. اثنان، النعف. اثنان، النعف جمع نعاف وهي المكان المرتفع. ثلاثة، الكميت الفارس. طمرة الفرس الجواد الطويل القوائم. متابع: وسل الذي كان في النفس أنني قتلت من النجار كل نجيبي ومن هاشم قرما كريما ومصعبا وكان لدى الهيجاء غير هيوبي فلو أنني لم أشف نفسي منهم لكانت شجة في القلب ذات ندوبي فآبوا وقد أودى الجلاليب منهم بهم خدب من مغبط وكئيب أصابهم من لم يكن لدمائهم كفاء من لم يكن لدمائهم كفاء ولا في خطة بضريب. فأجابه حسان بن ثابت: ذكرت القروم الصيدة من آل هاشم ولست لزور قلته بمصيبي أتعجب أن أقصدت حمزة منهم نجيبا وقد سميته بنجيبي ألم يقتل عمرا وعتبة وابنه وشيبة والحجاج وابن حبيبي غداة دعا العاصي عليا فرعه بضربة عظم بل له بخضيبي. فصل. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله سبحانه وتعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر وكانت الهزيمة لا شك فيها. وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصاحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير إذ مالت الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل. عيد: فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفأ القوم علينا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد منهم. فحدثني بعض أهل العلم أن اللواء لم يزل صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فلاثوا به وكان اللواء مع الصواب غلام لبني أبي طلحة الحبشي وكان آخر من أخذه منهم فقاتل به حتى قطعت يداه ثم برك عليه فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل عليه وهو الذي يقول: اللهم هل أعذرت، يعني اللهم هل أعثرت. فقال حسان بن ثابت: في ذلك. فخرتم باللواء وشر فخري لواء حين رد إلى صوابي، جعلتم فخركم فيه لعبد، وألأم من يطى عقر التراب. ظننتم والسفيه له ظنون، وما إن ذاك من أمر الصواب، بأن جلادنا يوم التقينا بمكة يبيعكم حمر العياب. أقر العين إن عصيت يداه، وما إن تعصباني. أعيد، أقر العين إن عصبت يداه، وما إن تعصباني على خضابي. في الحاشية: واحد قرم السيد، والجمع قروم، والهجاء الحرف، وهيوب صيغة مبالغة من يهاب فهو غير جبان. خمسة شدو هم وحزن، والندوب جمع ندبة وهي آثار الجراح. أربعة العياب الثياب الملطخة بالدماء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.